السلام عليكم إخواني. عندما استعرضنا تطبيق الميدسكيب ذكرت لكم أنه ليس الأفضل لغايات تحديد التفاعلات الدوائية Drug Drug Interactions، وأن تطبيق Drugs.com أفضل منه. طيب، لذلك دعونا نرى كيف نحمل تطبيق Drugs.com من المتجر أو من الأبل ستور. تكتب هنا Drugs.com، تختار الخيار الأول ثم تفتح التطبيق. أنا لن أستخدم لكم هذا التطبيق لغايات الشرح لأنه غير متوافق مع السكرين ريكوردينج على جهاز أجهزة الأندرويد فيما يبدو، لكن لن تجدوا مشكلة في استخدامه. المشكلة فقط في أني أسجل لكم ما يحصل على الشاشة. لذلك سوف أستعرض لكم من خلال الويب سايت. قبل ما ندخل على drugs.com دعونا نرى الميدسكيب كيف سيعطينا الإجابة عن سؤال محدد. مثلا السؤال الذي طرحناه في المرة الماضية: امرأة في الأربعين من عمرها تم تشخيصها قبل سنتين بسرطان الثدي، ومن وقتها وهي تعالج بالتاموكسفين بدأت تعاني منذ أسابيع من توهج هوت فلاشز واكتئاب، أعراض قد يحدثها التاموكسفين. هل تعتقد أن باروكسيتين هو دواء مناسب لها؟ أذكركم، باروكسيتين من مجموعة SSRIs شبيهات الفلوكسيتين، يستخدم أحيانا لعلاج التوهج والاكتئاب التي تنتج عن تاموكسفين. السؤال: هل هو مناسب لهذه الحالة؟ يعني هو مناسب لعلاج التوهج والاكتئاب، لكن في هذه الحالة بالذات هل هو مناسب كون المريضة تأخذ التاموكسفين؟ تعالوا نرى بداية ميدسكيب ماذا يقول لنا. يقول أن باروكسيتين decreases effects of tamoxifen by decreasing metabolism. القصة ببساطة أن التاموكسفين ليس نشطاً وإنما يتحول إلى الاندوكسفين وهو المادة الفعالة، ولكن هذه العملية تحتاج الإنزيم سايتوكروم P452D6 والذي يمنعه باروكسيتين. إذن باروكسيتين يمنع تحول تاموكسيفين إلى الأكتيف فورم، إلى الإندوكسيفين. والتوصية هنا في هذه الحالة حسب الميدسكيب: use caution monitor. هذه الإجابة غير شافية لأنه monitor يمكن تصورها إذا كان سنراقب أعراض جانبية محددة مثل bleeding مثلا، أو هناك رقم يمكن قياسه مثل INR. لكن هنا في هذه الحالة ليس هناك أعراض جانبية نخاف منها من هذا الانتراكشن، وإنما المشكلة في عدم تحول التاموكسفين للأكتيف فورم. وليس معتادا كذلك أننا نرصد concentration of intoxifin في الدم مثلا. طيب، إذا إجابة غير شافية، ماذا نفعل؟ نذهب إلى drugs.com. هذا موقع drugs.com، نفس صورة الابليكيشن تقريبا على الموبايل. نختار interactions checker. طيب، نكتب اسم الدويان او شيء تاموكسفين، ثم باروكسيتين. تمام، check for interactions. يقول لي هنا there is major interaction. إذن هناك تفاعل مهم بين هذين الدوائين. قبل أن أقرأ ما هو التفاعل بالضبط، هناك سطر آخر شيء: switch to professional interaction data. يعني خاطبني أنا بلغة علمية لأنني صيدلاني، نضغط عليها، يعطيك ما الذي يحصل بالضبط. التوصية في البداية: generally avoid. إذن مبدئيا علينا أن نتجنب هذا الكومبينيشن، يشرح لك لماذا بالتفصيل. الفقرة الثانية تبدأ بعنوان management، وهذه تهمنا كثيرا. ماذا نفعل حيال هذا الانتراكشن؟ يقول لنا أن علينا أن نتجنب، في الناس الذين يتعالجون بالتاموكسفين علينا أن نتجنب استخدام فلوكسيتين، باروكسيتين، كوينيدين، لأنها potent cytochrome P452D6 inhibitors، تمنع هذا الإنزيم بقوة. وكذلك يقول لنا علينا أن نتجنب الأدوية التي تمنع هذا الإنزيم وإن كان بدرجة أخف مثل بابروبيون، ديولوكسيتين، سيرترالين. كل هذه الأدوية طبعا ما عدا الكوينيدين هي عبارة عن أنتي ديبريسنتس، وستمنع تحول التاموكسفين للأكتيف فورم. يعني لو استخدمناها حتى نعالج الدبريشن لدى المريضة فنكون قد غفلنا عن نقطة مهمة، أنها تقلل من نشاط وفعالية الدواء الذي تأخذه كأنتي كانسر. لذلك يوصينا الموقع هنا أن نستخدم أدوية بديلة مثل ديسفينلافاكسين، فلوفوكسيمين وغيرها. هذه الأدوية لا تمنع تحول التاموكسفين إلى أكتيف فورم. أو يقول لك ألترناتيفلي كبديل يمكن أن تستخدم أنتي كانسرز أخرى. إذن إما أن تغير الأنتي ديبريسنت وإما أن تغير الأنتي كانسر. تستخدم أنتي كانسر مثل لتروزول، إكسيمستين، ناستروزول. طبعا هذا ليس قرارنا كصيادلة ولكن قرار الفريق الطبي بالتشاور. إذن لاحظوا ميزة هذا الموقع drugs.com أنه أعطاك درجة الانتراكشن، ذكر لك التفصيل العلمي، ومن ثم ذكر لك المانجمنت ماذا نفعل لحل هذه المشكلة بطريقة أكثر واقعية ودقة مما شرحه لنا الميدسكيب. لذلك هو بلا شك أفضل من ميدسكيب لغايات الدراج انتراكشن. هذا مثال، وسأشرح لكم أمثلة أخرى في مقاطع أخرى إن شاء الله.